كثيرة، منها حديث جابر عند مسلم بين الشرك وبين بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ولما رواه الإمام أحمد بسند جيد من حديث بريدة أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن فقد كفر. وهذا واضح أن الترك يدل على الكفر. وذهب الشافعي والمالكية والحنفية ويسميه بعضهم مذهب الجمهور، والواقع أن مذهب الجمهور هو الترك يدل على الكفر وليس على عدم الكفر، إلا على المصطلح المتأخر أنه إذا اتفق ثلاثة من أصحاب المذاهب يدل على مذهب الجمهور، والواقع ليس كذلك. فذهب الشافعية والمالكية والحنفية على أن تارك الصلاة لا يكفر، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت كما رواه أهل السنن. وفيه يعني في شاهد الحديث قال: ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجه الدلالة قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له دليل على أنه لم يقع في الكفر، لأن الكفر لا يغفره الله وإنما واقع في الكبيرة. وهذا الاستدلال جيد لو كان الحديث فمن تركها، ولكن الحديث فمن ومن لم يحافظ عليهن، وترك المحافظة عليها هو أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، أو يصليها بعد خروج وقتها. ولهذا كان القول بأن من ترك الصلاة أحيانا ويفعلها أحيانا لا يكفر بهذا الحديث هو أقوى من الاستدلال بأن تارك الصلاة لا يكفر. وهذا أحسن شيء في الباب، وهذا أحسن شيء في الباب. وأما الأحاديث الأخرى وهي من قال لا إله الله دخل الجنة، فإن هذا مبني على مسألة معنى لا إله إلا الله، فإن من أعظم معاني لا إله إلا الله بعد الإخلاص إخلاص الله هو الإنقياد، والإنقياد لا يتأتى إلا والإنقياد القلب لا يتأتى منه إلا بعمل بفعل بعمل. ولأجل هذا لا يصح أن يقول إنسان أنا منقاد لأمرك ولن أطيعك، يمكن؟ ما يمكن. ولهذا الذين استدلوا بمعنى لا إله إلا الله دخل الجنة فإن هذا مبني على معنى لا إله إلا الله، وهي العلم والإخلاص والانقياد ويقين ومحبة وقبول. فهذه المعاني الستة، وزاد بعضهم معنى سادسا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، وذكره منظومة الحافظ أو حافظ الحكم رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. أقول هذا المعنى لا يتأتى إلا بعمل. إذا ثبت هذا وهو أن الأقرب والله أعلم أن تارك الصلاة يكفر، ما معنى تارك الصلاة؟ وجدت من بعض المتأخرين من لم يفهم خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ولهذا بدأ يشغب على هذا الخلاف أو على هذا الإجماع الذي نقله أيوب وإسحاق، يقول متى يكفر؟ لو صلى الظهر والعصر وترك المغرب والعشاء هل يكفر؟ لو صلى السبت والأحد والاثنين والثلاثة ثم ترك الأربعاء والخميس هل يكفر؟ هذا مبني على أنه لم يفرق بين إطلاق الكفر عليه بعد الاستتابة بعد إقامة الحجة وبين وقوع الكفر بينه وبين الله بينه وبين الله. الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تعليقه على حاشي على المقنع نقل كلام أبي محمد بن قدامة الذي رجح أن تارك الصلاة لا يكفر، قال لأنه لم يوجد في تاريخ الإسلام أن إماما من الأئمة أقام الحد على تارك الصلاة. وهذا أيها الإخوة ليس دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر، ولكن دلالة على أن إطلاق الكفر لا يقام إلا بعد الاستتابة. ولأجل هذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: يستحيل في العادة أن يعرض السيف على رقبة الشخص ويقال له صل وإلا قتلناك، ويصر على الترك ثم يقال بعد ذلك أنه مات مسلما. يقول يستحيل هذا،